قال وحدثني عن مالك عن نافع عن رجل من أنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما لها بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذكتها بحجر فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس بها فكلوها. هذا يا إخوان الأثر الثاني فيه تفصيلات ومسائل فقهية. قضية عيسهد بنفسه هنا جارية لكعب ابن مالك ترعى له غنما. الجارية تملك الغنم ولا هي مملوكة؟ مملوك. نعم. فأصيبت شاة منها. أصيبت بأي شيء؟ أصابها الذئب، طاحت على رأسها، أصيبت بأي طريقة من طرق، وخافت عليها فواتها. ماذا فعلت هذه الجارية؟ ذبحتها بحجر. كل حجر يذبح. يقول في بعض جاءت على شظية او على مروة، والمروة الحجر الابيض او الاملس او المحدد، جاءت وكسرتها فصار للحجر حد، جاءت بحد الحجر وعلى رقبتها وضربت حتى قطعت العروق. هنا يقول ابن قدامة في المغني فيه مسائل فقهية عديدة. اولا صحة ذبح الايش، المرأة تذبح ولا لا؟ المملوكة تذبح ولا لا؟ هذه جارية، امرأة مملوكة. هل الجارية تملك الغنم؟ لا تملك. ذبحت مالا ليس لها، مملوك لسيدها، ولكن هي مسؤولة عن اصلاحه. ومن هنا يقولون اذا وجد انسان مال انسان وخاف تلف هذا المال واستطاع ان ينقذه من التلف فتركه حتى تلف، يضمن ولا نقول عليكم السلام؟ بعض العلماء يقول يضمن، لانه كان عليه ان ينقذ هذا المال من التلف. وبعض نقول انا اشلي شغل. لو ان شخصا جاء وذبح شاة لرجل وقال لما ذبحت شاتي؟ قال خذ خايف عليها تموت. هل يصدقه؟ ها؟ ان كان يعلم انه سيصدقه جزاه الله خير، وان كان يتهمه بانه اعتدى عليها واعتل بانه ينقذها، يبقى هناك يأتي موضع اتهام. فان امن هذا الاتهام، ومتى يأمنه؟ لو مثلا وجدها مكسورة الرجل او مكسورة الظهر او مكسورة الرأس وفيها بينة او قرينة او موجود من الرعاة صغار او لا يعرفون الذبح واستطاع ان يدركها، كل ذلك جائز. فاذا ذبح انسان حيوانا لغيره وبغير استئذانه ولكن لحفظ ماله فلا مانع. الجارية المملوكة او المرأة الاما تذبح مال غيرها في حالة اضطرار لحفظ ماله، وبأي شيء ذبحت؟ بحجر. كل ذلك يؤخذ من هذا الأثر الذي يذكره العلماء ويستنبطون منه تلك الأحكام. فهناك جاء بشظاظ، والشظاظ من الأعواد، وهنا جاء بحجر. بكرة إنسان يكسر جرورة ويذبحها، ما هي مذكورة هنا. إنسان معه مرآة يكسرها ويذبحها، إنسان يحصل وصل الزنك، كل ذلك يجوز الذبح به ام لا؟ عند الحاجة كل حالة ضرورة لا مانع في هذا، ولكن عند الاختيار لابد من ايش؟ لابد من طريقة الاحسان كما بين صلى الله عليه وسلم.